بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، مع درس من دروس الفوائد، كتاب قيم لابن القيم. فمن هذه الفوائد، وقبل أن أذكر لكم النص، أقدم بهذا المثل. شيء طبيعي جداً أن يشتد العطش بإنسان ثم يهتدي إلى الماء فيرتوي، طبيعي جداً. وشيء طبيعي جداً أن يشتد العطش بإنسان ثم لا يهتدي إلى الماء فيموت، كلاهما شيء طبيعي وفق القوانين. اشتد العطش، بحث عن الماء، وجد الماء، شرب من الماء فارتوى. اشتد به العطش، بحث عن الماء، لم يجد الماء، مات من العطش. لكن الشيء العجيب أن يشتد العطش وأن يعرف الذي أصابه هذا العطش الشديد مكان الماء ثم لا يذهب إليه. هنا العجب. فالفائدة الأولى من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى، من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب الأشياء أن تحبه ثم لا تطيعه. إن لم تعرفه لا تحبه، شيء طبيعي. أما أن تعرفه ثم لا تحبه، والشيء العجيب أن تحبه ثم لا تطيعه، هذا من أعجب العجائب. الفائدة الأولى، من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تحبه ثم لا تطيعه. الآن، ومن أعجب الأشياء أن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة. من أبسط أنواع الدعاء، حي على الصلاة، دعاء من الله، تعال يا عبدي صلي، تعال اتصل بي، تعال اتصل بي لأذيقك طعم القرب مني. ومن أعجب الأشياء أن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة. دعاك إنسان إلى مجلس علم ليزداد إيمانك، لتعرف ربك، لتستقيم على أمره، لتسلم وتسعد في الدنيا والآخرة، ولا تستجيب. دعيت إلى عمل صالح لا تستجيب. دعيت إلى مذاكرة القرآن الكريم لا تستجيب. دعيت إلى صلة الرحم لا تستجيب. ومن أعجب العجب أن تسمع داعيه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله عز وجل يدعونا إلى الاستجابة لا نستجيب، يدعونا إلى العمل الصالح نتكاسل، يدعون إلى حج بيت الله الحرام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يدعون إلى صيام يرقى بنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله عز وجل يدعونا دائما. فلذلك، ومن أعجب العجب أن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة. شيء عجيب آخر. ومن أعجب العجب أن تعرف قدر الربح في معاملته: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله واليوم الآخر، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هناك يبين لك قدر الربح في معاملته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها الإخوة، من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، من أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه، من أعجب العجب أن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره. تعامل جهة أرضية فيها لؤم، فيها كذب، فيها دجل، فيها استعلاء، فيها تهميش لك، أما إذا عاملته رفع ذكرك ويسر أمرك ونصرك وحفظك ووفقك. لذلك قال العلماء: هناك معية عامة ومعية خاصة. إذا قال الله عز وجل إن الله مع المؤمنين، أي معهم بالنصر والتأييد والحفظ والتوفيق. من أعجب العجب أن يقول الله لك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ثم لا يتق الإنسان ربه. من أعجب العجب أن يقول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه، ثم لا ننفق. من أعجب العجب أن يدعوك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ما حرمك شيئاً أو دعه فيك، لكن سمح لك بالطريق الصحيح، بالطريق النظيف، بالعلاقة الراقية، يعني أودع فيك حب المرأة، سمح لك بالزواج، أودع فيك حب المال، سمح لك بالكسب المشروع، أي شيء أودعه فيك، أودع فيك الحاجة إلى إثبات الذات، سمح لك أن تثبت ذاتك من خلال العمل الصالح ومن خلال العلم. لذلك ومن أعجب العجب أن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره. تعامل إنسان لئيم، قيل: ما الذل؟ قال: أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز بريشتين، ونقل بحرين زاخرين بمنخلين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. هو يقول لك إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ثم لا تفعل، بل تقف أمام أبواب الشركاء المستكبرين اللؤماء المترفعين الذين لا ينتبهون لك. يدعوك الله إلى بابه الكريم، تقف على باب غيره. ومن أعجب العجب أن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره. ومن أعجب العجب أن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له. ليس منا من غش يغش المسلمين، ليس منا من فرق يفرق بينهم، ليس منا من دعا إلى جاهلية، إلى عصبية، يدعو إلى عصبية، يقول أنا نحن قوم كذا. شيء عجيب، مرة ثانية للتذكير، شيء طبيعي جدا أن يشتد بك العطش ثم تبحث عن الماء فتجد الماء فتشرب وترتوي، طبيعي. وشيء طبيعي جدا أن يشتد بك العطش وتبحث عن ماء فلا تجده فيموت الإنسان عطشا، شيء طبيعي وفق القوانين التي قدمها الله عز وجل. أما شيء غير طبيعي أن تعرفه ثم لا تحبه، أن تعرف كماله، أن تعرف رحمته، أن تعرف حلمه، أن تعرف توبته على التائبين، أن تعرف مغفرته ثم لا تتوب إليه، وأن تحبه ثم لا تطيعه، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمل في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته. شاب قال له شيخه يا بني إن لكل سيئة عقابا، زلت قدمه ينتظر العقاب، مضى يوم ويومان وأسبوع وأسبوعان ولم يصب بشيء. أين كلام الشيخ؟ في أثناء صلاته ناجى ربه، قال يا رب لقد عصيتك فلم تعاقبني. قال وقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ يعني من أعجب العجب أن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته. أتحدث اليوم عن أعجب العجب، مرة ثانية تطلب العلم، تتعلم ترتقي، طبيعي. ترفض العلم لا تتعلم تبقى جاهلا، شيء طبيعي. أما أن يكون معك إمكانيات عالية جدا ترتقي بها إلى أعلى عليين ثم لا تطلب العلم، هنا المشكلة. من أعجب العجب. ومن أعجب العجب أن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير الحديث عنه وعن كماله. اجلس جلسة تكلم في الدنيا، في مشكلات الناس، في تفلت الناس، في ظلم الناس بعضهم بعضا، تشعر بضيق، بكآبة، بإحباط، بيأس، تقوم من المجلس ولا تستطيع أن تقف على قدميك، بمجلس آخر تتحدث عن الله، عن رحمته، عن محبته لنا، عن منهجه القويم، عن صراطه المستقيم، عن أهل جنته وأهل طاعته. من أعجب العجب أن تذوق عصرة القلب عند الخوض في حديث غير الحديث عنه. كل واحد له مواقف، أحياناً بيت متواضع جداً، طعام خشن جداً، يتحدث أناس عن ربهم، يأنسون، يفرحون، يقول والله لا أنسى هذه الجلسة، وأحياناً طعام نفيس، السبب غيبة ونميمة، وافتخار واستعلاء، وكل واحد يفتخر بماله وبإنفاقه وبما عنده من ثروات، ينتهي المجلس كما قال عليه الصلاة والسلام عن أنتن من جيفة حمار، ما جلس قوم مجلسا ذكروا الله فيه إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. والله يا أخوان، بعض مجالس الناس مجالس غيبة ونميمة، حديث عن الدنيا وتباهي وافتخار واستعلاء، ينتهي المجلس تشعر بالإحباط، لا تستطيع أن تقف على قدميك. قال ومن أعجب العجب أن تذوق عصرة القلب عند الخوض في حديث غير الحديث عنه، ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أعجب العجب أن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره. تعلقت بإنسان قوي لكنه فاسق، غني لكنه فاسق، تعلقت به، عقدت عليه الآمال، تضعضعت أمامه، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ثم لا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه، هذا أيضاً من أعجب العجب. أعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه، هو المآل، هو الهدف، المصير إليه. بعد الموت إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. ومن أعجب العجب علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه وأنت معرض عنه. هل غير الله يرزقنا، يحفظنا، يشفينا، يوفقنا، ينصرنا، يكرمنا؟ حينما تعلم علم اليقين أن الفوز بمعرفته، والفوز بطاعته، والفوز بالقرب منه، وأن السعادة كل السعادة بالإقبال عليه، تعلم هذه الحقائق ولا تنطلق إليه ولا تفر إليه ولا تقبل عليه ولا تصطلح معه ولا تتوب إليه، هذا من أعجب العجب. أخواننا الكرام، أعيد عليكم هذه الفائدة، من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه، ومن أعجب العجب أن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه، ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره، ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. أعجب من هذا كله علمك أنه لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه وأنت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه راغب. هذا من عجب العجب. مرة ثانية، هناك شيء طبيعي قد يكون إيجابياً، وشيء طبيعي جداً قد يكون سلبياً. أما أعجب العجب أن تتملك قدرات عالية ثم لا تؤمن، أن تتملك إمكانات كبيرة ثم لا تنفق، أن تتملك إدراك عميق ثم لا تدعو إلى الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.